يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نبدأ بعون الله شرح مادة النحو في أكاديمية زاد العلمية. أول درس من هذه الدروس هو درس النكرة والمعرفة. في هذا الدرس سنتعرف على الفرق بين النكرة والمعرفة. ماذا نقصد حينما نقول هذا الاسم نكرة أو ذاك معرفة؟ لأننا نحتاج إلى هذا التفريق في كثير من أبواب النحو اللاحقة إن شاء الله. أيضا سنتعرف على يعني النكرات، كيف تكون النكرات وما هي أغراض النكرة حينما يتكلم المتكلم بالنكرة، فما هو غرضه من هذا التنكير، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالنكرة والمعرفة. هو هذا الانقسام المتعلق بالنكرة والمعرفة حول دلالة الاسم على أمر معين أو على شيء معين أو عدم دلالته على شيء معين. حينما يقولون النكرة اسم يدل على شيء غير معين، يعني حينما أقول رجل فإنني حينما أتكلم بهذا الاسم فإنني لا أقصد رجلا بعينه، وإنما هذا الأمر أو هذا الاسم يعني يصلح لكل رجل، لكل رجل. فحينما أقول جاءني رجل، المخاطب السامع لا يعرف من هو هذا الرجل، لا يعرف من هو هذا الرجل، أهو زيد أم سعيد أم خالد، لا يعرفه، فهو لا يدل على شيء معين. وحينما أقول قرأت كتابا، كتابا هذا نكرة، فإن السامع لا يعرف ما المقصود بهذا الكتاب، أي كتاب هو وفي أي فن، لا يعرف، فهو نكرة، يعني يشمل أو يدخل فيه كل ما هو من جنسه، كل ما هو من جنسه فإنه يدخل في هذا الاسم. وحينما أقول دار، سكنت دارا، المخاطب والسامع لا يعرف أي دار، لا يعرف أي دار، أي ولا يعرف مكانها، لأنها نكرة لا تدل على شيء معين. بينما المعرفة، المعرفة تدل على شيء معين، تدل على شيء معين. حينما أقول مكة، السامع يعرف هذا البلد، ولا يمكن أن يخلط بين هذا البلد وبين غيره، فهو يعرف هذا البلد ويعرف حدوده ويعرف مكانه، فهو معرفة. حينما أقول محمد فهذا معرفة، لأن السامع يعرف هذا الذي سميته محمدا فهو يعرفه. حينما أقول لمن يسمعني أقول له جاءني الرجل، جاءني الرجل، فلا شك أن السامع من خلال يعني ما يعرفه ومن خلال العهد الذي بيني وبينه، العهد الذهني أو العهد الذكري أو العهد الحضوري، يعرف المقصود ويعرف ويعين هذا الرجل. فرق بين أن أقول جاءني رجل وبين أن أقول جاءني الرجل، فرق بينهما، ذاك الرجل معرفة ورجل نكرة. أعم الأسماء وأبهمها لفظ شيء، لأن شيء لا تدل على جنس، ففرق بين كلمة شيء ورجل، كلاهما نكرة، لكن رجل يدل على الجنس، جنس الرجال، فلا يدخل، مع أنه نكرة لكنه لا يدخل فيه النساء ولا يدخل فيه غير جنس الإنسان أصلا، فهو وإن كان نكرة إلا أنه نكرة في جنسه. أما كلمة شيء فهي تطلق على كل شيء حتى ولو كان معدوما، يعني على الموجود وعلى المعدوم. من أمثلة مما يمثل به على المعدوم قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وذلك أن زلزلة الساعة لم تأتي وهي ليست موجودة الآن، ومع ذلك أخبر الله عنها بأنها شيء عظيم. ولذلك شيء غاية في الإبهام، وهناك أيضا كلمات كثيرة مبهمة. لماذا يستعمل المتكلم النكرة؟ قد يقول قائل طيب النكرة هذه لا يفيد شيئا أو لا يدل على شيء معين، لماذا أتكلم به؟ لماذا يتكلم به المتكلم ولماذا يستعمله؟ نقول إن هناك أغراضا للتنكير، هناك أغراض للتنكير. من هذه الأغراض أنه يدل على الواحد من جنسه، الواحد من جنسه، أنه جاءني رجل، أنا أقصد أنه جاءني رجل واحد من جنس الرجال، فهو يدل على الوحدة. قد يدل أيضا على الجنس، عموم الجنس، ليس واحدا من جنسه وإنما عموم الجنس. قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، فماء هنا يدل على جنس الماء، يدل على جنس الماء. إذن هناك أغراض للتنكير ذكرنا منها الوحدة، وذكرنا منها الجنس، ونكمل إن شاء الله أغراض التنكير بعد الفاصل، نلتقي بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. عدنا إليكم بعد الفاصل. وقفنا قبل الفاصل عند أغراض التنكير التي يستخدمها المتكلم. من أغراض التنكير يعني تعظيم الشيء وتهويله، كما في قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا اليوم هو نكرة، لكنه التنكير هنا غرضه التعظيم والتهويل، تهويل الشيء وتعظيمه، لأنه يوم عظيم وهو يوم القيامة، ومع أنه يعني معروف ومعلوم، لكنه جاء هنا التنكير من أجل تعظيمه وتهويله. كذلك أيضا من أغراض التنكير، من أغراض التنكير التقليل، التقليل كما في قول الله عز وجل: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، إلا ساعة من نهار. وربما هذه الأغراض وهذه المعاني ربما يعني تستفاد من التنكير، وربما تستفاد من السياق كاملا. كذلك أيضا من الأغراض التحقير، كقول الله عز وجل: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. يعني هنا جاءت لفظة حياة نكرة لبيان أن هؤلاء الكفار الذين لا خلاق لهم يتمنى الواحد منهم ويحرص أشد الحرص على حياة، ليست على الحياة وإنما على حياة، أيا كانت هذه الحياة، أيا كان وضعها. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالبعث، ولا يؤمن بيوم القيامة، ولا يؤمن بالآخرة، ولا يرجو ما عند الله عز وجل، ولا يعلم أن ما أعده الله عز وجل له خير له، ولا يشتاق للقاء الله عز وجل، ولا يشتاق للجنة. فلذلك هو يكون حريصا على أن يبقى في هذه الحياة، ولو كانت أي حياة، ولو كانت أحقر حياة، المهم أن يبقى على الحياة، على حياة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. إذن هناك أغراض كثيرة للتنكير، ذكرنا هذه الأغراض من هذه يعني النكرات أو هذه الأسماء التي جاءت منكرة. إذن عرفنا الآن أن النكرة اسم يدل على شيء غير معين، لا يدل على شيء معين، وأغراض يعني أغراض المتكلم، هناك أغراض للمتكلم حينما ينكر الشيء. ربما أحيانا يكون عدم المعرفة أصلا، يعني لما يقول: قابلت رجلا في السوق فكلمني، لأنه لا يعرفه وليس هناك غرض له، إلا أنه يريد أن يقول إن هذا يعني غير معين وغير معروف وغير معرفة لي أنا. لكن قد يكون أحيانا معرفة لكنه ينكره لغرض من الأغراض التي ذكرناها سابقا. أنتقل بعد ذلك إلى أن نقف مع المعرفة. المعرفة اسم يدل على معين، مثل ما ذكرنا حينما أقول مكة. وهنا أريد أن أشير إشارة مهمة جدا إلى أن هناك من يخلط بين المعرفة وبين العلم. العلم نوع من أنواع المعرفة، العلم نوع من أنواع المعرفة. المعرفة أعم من العلم، يعني العلم قسم من أقسام المعرفة وصنف من أصناف المعرفة. المعارف هناك الضمائر، وهناك كما سيأتي والمعرف بأداة التعريف ال، والمعرف بالإضافة، والعلم واسم الإشارة والأسماء الموصولة، هذه كلها معارف. بعض الطلاب حينما يقال له معرفة ينصرف ذهنه إلى أسماء الأشخاص، إلى أسماء الأعلام، زيد ومحمد وخالد. صحيح أن هذه معارف لكنها ليست كل المعارف. فحينما أقول الرجل فهذا معرفة لكنه معرف بأداة التعريف ال، وحينما أقول هذا وذاك فإنه أيضا معرفة وهو اسم إشارة، فهذه معارف لأنها تدل على شيء معين. حينما أقول هذا فإن السامع والمخاطب يعرف المشار إليه، يعرف المشار إليه. وحينما أقول جاءني الذي أكرمك، جاءني الذي أكرمك، فالذي هنا اسم موصول والمخاطب يعرف هذا المقصود ويعرف أنه فلان الذي جاء إلي وأكرمني. وهكذا بقية المعارف كلها تدل على معين، تدل على معين، ولذلك سمي معرفة، سمي معرفة. تمييز، كيف يميز بين النكرة والمعرفة؟ يعني ما هي العلامة التي تدلني على أن هذه الكلمة أو هذا الاسم نكرة أو معرفة؟ يقولون العلامة إذا قبلت الكلمة ال، أداة التعريف ال، إذا قبلت التعريف بال فهي نكرة. إذا قبلت ال فهي نكرة، لكن إذا لم تقبل ال فهي ليست نكرة. يعني لو أتينا بأمثلة الآن، دار نكرة أو معرفة؟ أسألكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، كلمة دار أهي معرفة أم نكرة؟ الجواب نقول إذا كانت تقبل ال فأقول الدار، إذن تقبل ال، إذن كلمة دار هذه نكرة لأنها تقبل ال، لأنها تقبل ال. لكن حينما أقول مكة هي معرفة أم نكرة؟ الجواب أنها لا تقبل ال، فلا يمكن أن أقول ال مكة، ما يمكن. ها، حينما أقول خالد اسم العلم على الشخص وليس الوصف، وليس الوصف، لأنه ربما يكون حينما أقول خالد يعني أقول مثلا الكافر خالد مخلد في النار، هذا وصف وليس اسما وليس علما. لكن لما أقول خالد ابن سعيد، خالد ابن سعيد، خالد هنا علم، هل يصح أن أدخل عليه ال؟ لا يصح أن أدخل عليه ال، لأنه لا يمكن أن أقول الخالد ابن سعيد، فهذا ليس نكرة حينما أقول خالد بن سعيد. لكن أما حينما أقول الكافر خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار، فأقول ذاك الخالد في النار، ذاك الخالد، الكافر هو الخالد في النار، فهنا قبل أل، مدام قبل أل فهو نكرة. فإذا الذي يقبل أل فهو نكرة، ما دام يقبل ال التي تفيد التعريف، بشرط أن تكون ال التي تفيده التعريف. إذا قبل أل التي تفيد التعريف فهذا يدل على أنه نكرة، أما إذا لم يقبل فهو ليس بنكرة. حينما أقول فرس أهو معرفة أم نكرة؟ الجواب ماذا؟ نكرة. فرس، لماذا؟ الذي دلني على أنه نكرة هو دخول ال، دخول ال. إذن الكلمة أو الاسم الذي يقبل ال فهذا علامة على أنه نكرة. ونقف للفاصل ثم نعود إن شاء الله بعد الفاصل. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. عدنا إليكم أيها الإخوة بعد الفاصل، وكنا قد وقفنا عند التمييز بين النكرة والمعرفة. كيف نميز بين النكرة والمعرفة؟ ما هي العلامة التي تدلنا على أن هذا الاسم نكرة؟ وقلنا إن العلامة في ذلك دخول ال. يذكر بعضهم أيضا أن من علامة النكرة هو أن تدخل عليها رب، حينما تقول رب رجل، رب فرس، رب كتاب، رب دار، رب كذا، لأن رب هذه لا تدخل إلا على النكرات، لا تدخل إلا على النكرات. لكن الأشهر هو قبول ال، هذه علامة على أن ذلك الاسم نكرة، علامة على أن ذلك الاسم نكرة. إذن المعرفة هو الاسم الذي يدل على معين، الاسم الذي يدل على معين فهو معرفة. والسؤال الآن: ما هي أنواع المعارف؟ ما هي أنواع المعارف؟ المعارف أولا الضمائر، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الأسماء الموصولة، ثم المعرف بالألف واللام أو بأل أو باللام، ثم المعرف بالإضافة. فهذه هي المعارف، هذه هي أنواع المعارف. نأخذ أمثلة فقط، لأننا سنقوم بتفصيل كل نوع من هذه الأنواع من هذه المعارف إن شاء الله في الدروس اللاحقة بإذن الله عز وجل. العلم، هو الاسم الذي يعين المسمى، الذي يعين المسمى، مثل محمد وزيد وما أشبه ذلك. وليس المقصود هو علم الأشخاص فقط، بل العلم أشمل من ذلك. فالمكان، هناك أعلام مكانية، هناك أعلام إنسانية، هناك أعلام حيوانية، هناك أعلام زمانية. فالعلم كما سيأتي إن شاء الله، لكن هذه أمثلة للعلم. الضمائر أو الضمير من أنواع المعارف. لماذا؟ لأنه ما أضمر المتكلم هذا الاسم إلا لمعرفة المخاطب به. فحينما أقول أنا أو أقول أنت أو أقول هو، فهذا معرفة لأنه اسم يدل على معين، فهذه هي الضمائر. كما سيأتي معنا أنواع الضمائر: ضمير المخاطب، ضمير المتكلم، ضمير الغائب، وما أشبه ذلك. النوع الثالث اسم الإشارة. اسم الإشارة حينما أشير إلى الشيء فأقول هذا وذاك وما أشبه ذلك من أسماء الإشارة، فإنها تدل على معين، تدل على معين، لأنني أشير والمخاطب يعلم المشار إليه. لأنه إذا لم يعلمه فكيف أشير إليه؟ إما أن يعلمه بالحضور أو يعلمه بالحال أو ما أشبه ذلك، المهم أنه يعلم المشار إليه ويعرفه. فلذلك كان من أنواع المعارف. كذلك أيضا الأسماء الموصولة: الذي والتي واللذان واللتان وما أشبههما، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس اللاحقة. هذه أيضا من أنواع المعارف، لكن الموصول، الاسم الموصول لا بد له من الصلة، فهو مع صلته يكون معرفة، يكون معرفة. حينما أقول يعني حضر الذي غاب بالأمس، حضر الذي غاب بالأمس، الذي غاب بالأمس، الذي مع صلته هو حدد لي هذا المقصود وحدد لي وصار معرفة. كذلك المعرف بالألف واللام، فإنه من أنواع المعارف ومن أشهرها. فحينما أقول الرجل، الكتاب، القلم، القميص وما أشبه ذلك، فإنه يكون معرفة، بخلاف المجرد من الألف واللام. حينما أقول قميص أو قلم فإنه نكرة، لكن حينما أدخل عليه الألف واللام يصبح معرفة. وسيأتي معنا يعني كيف يعني يكون معرفة، يعني إما بتخصيصه أو بالعهد. دلالة ال هذه كلها عائدة إلى دلالة ال. أعود إلى المعرف بال. النوع الذي يليه بعد الاسم الموصول المعرف بال، المقصود به هو الاسم الذي كان نكرة فدخلت عليه ال فأفادته التعريف. حينما أقول قلم وأقول القلم، فرق بين قلم هذا نكرة وبين أن أقول القلم هذا معرفة، هذا معرفة. لدلالة ال هنا على التعريف. وسيأتي الحديث مفصلا إن شاء الله عن المعرف بال وأنواع هذه وأنواع ال هذه وما تفيده ال في درس قادم إن شاء الله. النوع الذي يليه أيضا من أنواع المعارف المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة. وذلك أن الاسم قد يكون نكرة لكنه إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكتسب منه التعريف، يكتسب منه التعريف. حينما أقول زيد هذا معرفة لأنه علم، وحينما أقول كتاب هذا نكرة، كتاب أي كتاب، لكنني حينما أقول كتاب زيد كتاب زيد فإنني عرفت هذا الكتاب للسامع والمخاطب. فرق بين أن أقول كتاب وبين أن أقول كتاب زيد، لأن حينما أقول كتاب هذا نكرة، لا ليس معينا عند السامع وعند المخاطب، ليس معينا. لكن حينما أقول كتاب زيد فإنه تعين عند السامع أن هذا الكتاب هو كتاب زيد وليس كتاب خالد وليس كتاب محمد وإنما هو كتاب زيد، فهنا تعرف بالإضافة، ولذلك سمي المعرف بالإضافة. إذن هذه أنواع المعارف: العلم، الضمير، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المعرف بالإضافة. بهذا نكون قد فرقنا بين النكرة وبين المعرفة، وأن النكرة تدل على شيء معين، أن النكرة لا تدل على شيء معين أو تدل على شيء غير معين، وأن المعرفة هو الذي يدل على شيء معين. وعرفنا كيف نميز بين النكرة وغيرها، وعرفنا أيضا أنواع المعارف. وبهذا نكون قد أنهينا درس النكرة والمعرفة، إلى أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.